إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد ورسوله. هنكمل بإذن الله تعالى النهاردة صلاة المريض والمسافر. طيب، النهاردة نتكلم على الفروق بين الجمع والقصر. ايه الفرق ما بين الجمع والقصر؟ طبعا احنا تكلمنا المرة الماضية عن كيفية قصر الصلاة، وكذلك امتى بنجمع الصلاة وامتى بنقصر الصلاة. طيب ايه الفرق بقى ما بين الجمع والقصر؟ طبعا هنا هو بيقول لك الفرق ما بين الجمع والقصر كثير، يعني في حاجات كثير. اولا التعريف، بيقول لك عم معاذ رضي الله عنه وارضاه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر، كان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. طيب يبقى إذن هنا معنى قصر الصلاة إن الصلاة الرباعية بتبقى ركعتين. طيب إيه اللي هنصليه مع بعضه في الجمع؟ خدي بالك، بنجمع الظهر والعصر مع بعض، سواء جمع تقديم يعني في وقت الظهر بنصلي الظهر ركعتين ونجمع مع العصر ركعتين، ده اسمه يسمى جمع تقديم. وكذلك ممكن ان احنا نجمع الظهر والعصر جمع تأخير، يعني نصلي الظهر وقت العصر، لما العصر يأذن نصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين. طبعا ده كله في ايه؟ وانتي في خلال السفر، وانتي في طريق السفر، يبقى في طريق السفر يجوز لنا الجمع تقديم او تأخير. طيب هنا دايما الظهر والعصر مع بعض سواء تقديم او تأخير، كذلك المغرب والعشاء في طريق السفر بنجمع المغرب والعشاء سواء كانوا جمع تقديم او تأخير. تقديم يعني هنقدم وقت، هنقدم العشاء ونصليها وقت المغرب، يبقى المغرب 3 ركعات والعشاء ركعتين، او نجمعهم مع بعض جمع تأخير. يعني ايه جمع تأخير؟ يعني في وقت العشاء نصلي المغرب ونصلي ركعتين صلاة العشاء، ده اسمه جمع ايه؟ تأخير. طب الفجر؟ لا، الفجر لوحده ما بيتجمعش مع حاجة، الفجر بيبقى في وقته. طبعا انتوا عارفين وقت الفجر بيبقى وقت قصير، يعني حوالي كده ساعة وربع ساعة ونص من الأذان لحد الشروق، ده لوحده ما بيتجمعش. يبقى اذا هنا الجمع بيكون تقديم او تأخير، وبنجمع ما بين الظهر والعصر، وكذلك بنجمع ما بين ايه؟ المغرب والعشاء. طيب الحكم الشرعي، اتفق العلماء، يعني اجمع العلماء على ان قصر الصلاة افضل للمسافر. ليه؟ لان خدي بالك ان النبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة في جميع اسفاره، ولم يرد عنه اني هو او النبي صلى الله عليه وسلم اثناء السفر اتم الصلاة، ما تم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في سفر، بل كان يقصرها. شوفي هنا عن ابن عمر رضي الله عنهما: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين. ومين كمان صاحبه؟ أبو بكر وعمر وعثمان كذلك رضي الله عنهم. يبقى هنا ابن عمر بيروي لنا إن هو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن يزيد في السفر على ركعتين، وكذلك الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وسبحان الله، يعني ده جعل الحنفية يقولوا بوجوب القصر في الصلاة. وجوب الإيه؟ القصر في الصلاة، على واجب، على وجوب. ولكن طبعا الحق في المسألة ما ذهب إليه الجمهور إن القصر يعد إيه؟ يعد سنة مستحب، لأن الرخص بتاخد حكم الاستحباب، ما دام رخصة تاخد حكم الإيه؟ الاستحباب. وطبعا ده أفضل، يعني لك أجر لو قصرتي الصلاة وأنت مسافرة، سواء كان في طريق السفر أو وأنت في المكان، يعني بعد بقى ما استقريتي في المكان اللي أنت مسافرة إليه برضو بتقصري الصلاة، طبعا على اختلاف بقى العلماء في المدة بتاعت قصر الصلاة. طيب طبعا في إجماع من العلماء على إني يجوز الجمع في عرفة ومزدلفة، ده إجماع منهم على إني الجمع في عرفة ومزدلفة ده يجوز في المكانين دول. طبعا في عرفة الحجاج بيجمعوا ما بين الظهر والعصر جمع تقديم، جمع وقصر، طبعا جمع وقصر تقديم، يعني في موعد الظهر يؤذن للظهر، تقام الصلاة للظهر ويصلوا ركعتين، وبعد كده تقام الصلاة للعصر ويصلي ركعتين، رغم ان هو ايه، خدي بالك قاعد في ايه، في عرفات، ولكن هنا ده هدي النبي صلى الله عليه وسلم ان هو جمع ما بين الظهر والعصر جمع تقديم في عرفات. طب بالنسبة لمزدلفة كذلك، بالنسبة لمزدلفة جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء جمع وقصر. طبعا انتوا تعلموا ان المغرب ما فيهاش قصر، هتبقى المغرب ثلاثة والعشاء ركعتين، رغم اني شوفي سبحان الله يعني الحجاج بيبتدوا يتحركوا من عرفات بعد اذان المغرب، ولكن ما بيصلوش في عرفات المغرب. هنا النبي هديه ان هم بيروح مزدلفة، وفي مزدلفة بيصلي المغرب والعشاء جمع وقصر. الخلاف على ايه بقى؟ الخلاف على بقية الأوقات أو بقية يعني الحكم الشرعي بقى، هل يجوز الجمع في غير مزدلفة وعرفات؟ طبعا ده خلاف بقى، لكن كلهم مجمعين على ايه؟ على جواز الجمع في عرفات ومزدلفة. في غير ذلك خلاف، خلاف ما بين العلماء، ولكن طبعا الحق في تلك المسألة ما ذهب إليه الجمهور إن يجوز. ليه؟ لأن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إن هو جمع الصلاة في غير عرفة ومزدلفة. طب إيه بقى الأسباب اللي تبيح لينا إن إحنا نجمع أو نقصر؟ طبعا القصر ما بيكونش إلا في الصلاة، في السفر فقط، قصر الصلاة ما بيكونش إلا في السفر فقط، خذي بالك. طبعا احنا عارفين الإقامة اللي هي المكان اللي انت مقيمة فيه، مكسة فيه، اللي هو دار المقامة بتاعك، لكن لما بتعدي بقى الشنط بقى وهتسافري المكان تاني، هو ده اسمه ايه؟ هو ده السفر، سواء بقى في طريق السفر او لما بتذهبي للمكان اللي انت راحة اليه، هنا يجوز لك ان انت تقصري الصلاة. لكن الجمع ده قد يحدث في الإقامة أو في السفر. طيب إمتى يحدث؟ طبعا في السفر بالنسبة للجامعة في طريق السفر بس. طيب بالنسبة في وانت مقيمة ازاي يحدث جامعة؟ خدي بالك ساعات مثلا زي ما بنقول العمليات اللي هي بتاخد وقت طويل، في عمليات طبعا بتستغرق حوالي مثلا 9 ساعات، في بعضها 10 ساعات، عمليات بقى العظام والقلب واستئصال الأورام والحاجات دي كلها بتطول المدة بتاعتها. طيب كيف يصلي المريض أو الطاقم الطبي ده؟ هيصلوا إزاي؟ هنا بقى يجوز ليهم، جوز العلماء إن هم إيه، يجمعوا الصلوات بحيث ان هم طبعا، لان هنا ما ينفعش ان هم يتركوا المريض ويصلوا، لا، لان ده بيؤدي الى ايه، هلكة المريض، موت المريض. فهنا او كمان المريض هيصلي ازاي؟ طبعا هنا لو المريض، لو نفرض مثلا المريض اذن عليه، او طبعا الطاقم الطبي برضه اذن عليه الظهر قبل دخول الايه، العمليه، يبقى هيصلي الظهر 4 والعصر 4، لان هو عارف ان العمليه بتاعته مش هتخلص الا العشاء، يبقى هيصلي الظهر 4 والعصر 4 وبعدين يخش على العمليه، ولما يخرج هيبتدي ان هو ايه، يعني حتى لو المغرب اذن عليهم وهم برضو في داخل العمليه، بيأخر المغرب ويصلي المغرب والعشاء جمع، ولكن العيشة بتبقى كاملة تامة، مفيش هنا قصر. قصر ده بس في طريق السفر أو في المكان اللي انت مسافرة إليه. أو مثلا افرضي إن العملية مثلا تبقى من الفجر، صلى الفجر ودخل العملية بتاعته، مش هيخرج مثلا إلا وقت العصر، يبقى لما يخرج بيصلي الظهر 4 والعصر 4 جمع تأخير. ده اللي بيجوز. كذلك المريض، في بعض حالات من حالات المرضى بتبقى الحالة سبحان الله، خاصة بقى الأمراض اللي هي بتبقى يعني شديدة، أمراض الكانسر زي ما بنقول، بس كمان ممكن اللي هو الالتهاب الرئوي، في بعض حالات الكورونا. الكورونا طبعا بتبقى مرض شديد، بيبقى المريض لا يعني ممكن ان هو بينام فترات طويلة. وكذلك مرضى الكانسر، مرضى الكانسر سبحان الله طبعا بياخدوا مهدئات ومسكنات وكده، فممكن يبقى فيه النوم مدة طويلة، فهنا يجوز لهم الجمع. يعني مثلا اذا كان هيدوله المهدئ والظهر اذن، قبل ما ياخد المهدئ او المنوم يصلي الظهر 4 والعصر 4، لان طبعا هو مقيم، ويبتدي ياخد ايه، الحقنة المهدئة مثلا، يصحى بقى على ايه، على مثلا العشاء او على المغرب، يصلي المغرب والعشاء. طبعا دايما الجمع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المغرب والعصر سواء تقديم أو تأخير، وما بين المغرب والعشاء سواء تقديم أو تأخير، يبقى الظهر والعصر مع بعض تأخير أو تقديم، كذلك المغرب والعشاء مع بعض سواء تقديم أو تأخير، الفجر لوحده لا يجمع مع شيء. القصر لا يكون إلا في طريق السفر أو لما بتوصلي للمكان اللي أنت مسافرة إليه. طيب كذلك يعني ممكن يبقى برد، يعني في ناس سبحان الله ما بتاخد حتى البرد، بيبقى برد شديد، بحس فعلا إن بيبقى إيه، زي شبه كده إغماء من كتر البرد والسخونة، وبتاخد مسكنات وبتاخد، برضه ممكن إنها إيه تجمع الصلوات. طيب عندنا مسألة، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم، وفي رواية فوق ثلاث، وفي رواية ثلاثة، وفي رواية لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة 3 ليال إلا ومعها ذو محرم. طيب وفي رواية لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها ذو محرم منها أو زوجها. وفي رواية نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين. طيب، كذلك رواية لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها ذو محرم منها. طيب، هنا ليلة ويومين وثلاث ليالي. وفي رواية لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا ومعها ذي محرم. وفي رواية مسيرة يوم وليلة. وفي رواية أخرى لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. طيب، وفي رواية لا تسافر بريد. طبعا البريد ده بيعادل زي ما قلنا قبل كده 22 كيلو، يعني تقريبا مسيرة نصف يوم، لأن طبعا هما كانوا بيسيروا على الأقدام. طيب، هنا تلاحظي إن الألفاظ مختلفة. يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاث ليال ومسيرة يومين ويوم ليلة يوم وليلة، وفي بريد، وكذلك لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم على الإطلاق. طيب، إيه الاختلافات دي؟ قالك إن الاختلاف في هذه الألفاظ، وطبعا ده اللي شرح النووي، لاختلاف السائلين واختلاف المواطن. يعني رجل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول هل يحل للمرأة أن تسافر يوم وليلة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل للمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. يأتي رجل آخر في وقت تاني ويسأل هل يجوز للمرأة أنها تسافر يومين من غير محرم؟ يقول النبي، يرد على الإيه؟ على السائل، لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا إيه ومعها ذي محرم. وكذلك في السؤال برضو يوم ليلة يوم وليلة بريد. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان في اختلاف للسائلين واختلاف للمواطن كمان. فالرواة، كل راوي من الرواة أدى اللي سمعه، يعني قال اللي هو إيه، أو روى اللي سمعه. عشان كده في روايات مختلفة في ذلك الأمر، وطبعا كله صحيح، لأن خدي بالك الروايات دي كلها في صحيح مسلم، الروايات دي كلها في صحيح مسلم. طيب، ولكن طبعا رواية ابن عباس المطلقة، وهي آخر روايات مسلم، لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، هذا يتناول جميع ما يسمى سفر. عشان كده عندنا إجماع من العلماء على تحريم سفر المرأة بلا محرم. كل العلماء مجمعين على إن المرأة يحرم عليها إنها تسافر أي سفر إلا ومع إيه؟ محرم. لا سفر المرأة إلا مع ذي محرم. طيب، ده عليه إجماع. طب اختلفوا في إيه؟ اختلفوا في الحج والعمرة، في خلاف في الحج والعمرة، سفر المرأة للحج والعمرة ده في خلاف ما بين العلماء. القاضي، ونقل النووي عن القاضي عياض قوله، واتفق العلماء على أنه ليس لها أن تخرج في غير الحج والعمرة إلا مع ذي محرم، إلا الهجرة من دار الحرب، فاتفق على أنها إيه؟ تهاجر منها إلى دار الإسلام وإن لم يكن مع محرم. فردي مرأة في بلاد مشركة وأسلمت، بلاد كفر، روسيا بقى، الصين، أي بلد من بلاد الكفر. وأسلمت المرأة، ممكن إنها تهاجر من غير محرم. طيب أسيرة، امرأة مأسورة، وربنا يستر لها إنها تفك القيد بتاعها، برضو هتسافر من غير محرم. واخدين بالكم؟ يبقى ده اللي يجوز للمرأة أنها تسافر من غير محرم. طب بالنسبة للحج والعمرة، احنا قلنا اختلف العلماء في اشتراط، طبعا قلنا على الاتفاق، خلاص كده الاتفاق والإجماع دي خلاص. طب احنا هنا بقى بنتكلم على جزئية الحج والعمرة بالنسبة للمرأة. في خلاف ما بين العلماء، في خلاف ما بين العلماء على فكرة، الجمهور على اشتراط وجود المحرم، اشترط وجود المحرم وقالوا يحرم على المرأة انها تسافر حج وعمرة من غير محرم. هتقسم ان سافرت المرأة الحج والعمرة بإيه؟ من غير محرم. طيب ايه الدليل؟ قالك طبعا دليل لا تسافر المرأة الا مع ذي محرم، خلاص يبقى ده يعم كل ايه سفر حتى الحج والعمرة. وايضا استدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لا يخلون رجل بامرأة، طبعا يحرم ان الرجل يخلو بالمرأة، يبقى بالرجل، المرأة الرجل يخلو بالمرأة، يعني رجل ومرأة هما الاثنين ومقفول عليهم الباب وقاعدين هما الاثنين مع بعض، لا يحرم. لكن طبعا لو مثلا صالة كبيرة ومفتحة والناس راحة وجاية، ما فيش، دي ما تعتبرش ايه خلوة. ولا يسافرن، ولا تسافرن، أسفة، ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم. ها، ولا تسافرن امرأة إلا ومع محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله اكتتبت في غزوة كذا وكذا، يعني هو يخرج مجاهد، وخرجت امرأتي حاجة، زوجته خارجة إيه هتحج وهو رايح للجهاد. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فحج مع امرأتك، اذهب إيه فحج مع امرأتك. فهنا طبعا الجمهور قال لك اهو النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل اللي كان مكتتب في الغزوة طالع يجاهد، قال له ايه اذهب روح حج مع ايه مع زوجتك. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم ايه امر الرجل ان هو يذهب مع زوجته الى الحج. دول الدليلين اللي استدل بيهم الجمهور على ان لا يجوز للمرأة انها تذهب الى الحج والعمرة الا ومعها ايه محرم. طيب الفريق الثاني وده ذهب اليه الشافعية، قالوا ان يجوز لها الخروج للحج والعمرة وحدها. طب ايه الدليل؟ قال لك حديث عدي ابن حاتم الطائي، طبعا حاتم الطائي اللي هو ايه العربي اللي مشهور اللي كان بيسموه ابو الضيفان، كان عنده كرم واسع، ابنه طبعا هو ما اسلمش ولكن عدي ابنه هو اللي ايه اسلم. وفي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بين انا، يعني هنا بقى عدي بيقول بين انا، يعني انا كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أتاه رجل، عدي كان أسلم وكان جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم، فبيقول وهو عند النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل، أتى صحابي، فشكى إليه الفاقة، شكى إليه الفاقة يعني الفقر الشديد. طيب ثم أتاه آخر فشكى إليه قطع السبيل، في ناس بتقطع الطرق وهو مش عارف يتحرك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عدي، لعدي هل رأيت الحيرة؟ الحيرة دي طبعا مكان في العراق. قلت لم أراها، لا أنا ما شفتهاش، وقد أنبئت عنها، يعني إيه في ناس قالوا لي عليها حكوا لي عليها وصفوها لي. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن طالت بك الحياة، يعني لو عمرك إيه كان طويل، لترين الزعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة فلا تخاف أحد إلا الله. لو الحياة طولت بيك يا عدي هتشوف ايه؟ هترى وتشاهد الظعينة. الظعينة ايه دي؟ الظعينة معناها المرأة، وترد اكثر في المرأة التي ليس معها ايه؟ محارم. مرأة ملهاش محارم، مالها الظعينة دي؟ هترتحل يعني هتسافر من الحيرة حتى تطوف بالكعبة. يبقى هتسافر من العراق إلى إيه؟ إلى بيت الله الحرام اللي هو إيه؟ الكعبة اللي هي مكة. لا تخاف أحد، مش خايفة الطريق، لا في قطاع طرق وعندها بقى الإيه؟ الزاد، لأن هنا وبيشتكي الفقه، الرجل بيشتكي الفقه ويشتكي قطاع الطرق. هي بقى ايه؟ لا، معاها الزاد، وكمان ايه؟ مفيش قطاع طرق في الطريق ما بين العراق وما بين الكعبة، ودي مسافة طويلة. لا تخاف احد الا الله، مفيش بقى ايه؟ لا يوجد ما ايه؟ يعني ما يعترضها في الطريق من قطاع طرق او حرمية او ما شابه. فطبعا هنا سبحان الله، يعني عدي بيقول وقد طالت بي الحياة ورأيت الظعينة ترتحل من العراق إلى الكعبة ولا تخش أحد إلا الله. يعني قطاع الطريق دول خلاص كده سبحان الله قضي عليهم، ما بقوش متواجدين، وكمان الفقر بقى إيه؟ يعني بقى فيه يعني يسر من العيش. ده طبعا الدليل اللي استدل بيه مين؟ الشافعية على جواز إن المرأة تذهب إلى الحج والعمرة بدون إيه؟ بدون محرم. طيب بالنسبة لابن حزم، وهو برضو ذهب إلى ما ذهب إليه الشافعية، استدل بالآية ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه إيه؟ سبيلا. خدي بالك هنا، الناس دي من ألفاظ العموم، يعني تعم الكل، والمرأة من الناس، من ذلك العموم. يبقى لله على الناس حج البيت، احنا المرأة ده ركن من أركان الإسلام، إن هي إيه؟ تذهب إلى الحج والعمرة. طبعا في من قال يعني طبعا هي فيها خلاف، هل العمرة على وجوب ولا العمرة على حج على استحباب، ولكن هنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه إيه سبيلا. يبقى كل الناس اللي هيستطيع الاستطاعة يملك المال، يملك الراحلة اللي هيرتحل عليها، فلوس الراحلة اللي هيرتحل عليها. وكمان خدي بالك يعني الزاد ده، وانت كمان هناك في مكة معاكي قدرة مالية، اللي انت في مكة تصرفي، انت بتقعدي كذا يوم وفي ناس بتقعد شهر، طيب وكمان ايه؟ وانتي راجعه مصاريف الرجوع، ده كل الاستطاعه. طيب بيقول وقال ان الحج من السفر الواجب. الحج ده يعتبر من ايه؟ ده سفر واجب. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم المراه عن السفر الا مع الزوج او ذي محرم، عام لكل سفر واجب، واستثناء ما جاء به النص من إيجاب بعض الأسفار عليها من جملة النهي. والحج سفر واجب، فوجوب استثناءه من إيه؟ من جملة النهي. هو المشرع النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سفر المرأة من غير محرم، كل سفر. طب وهنا بقى الحج، ده الحج واجب على المرأة أنها تفعله، يبقى ده ايه؟ مستثنى من جملة الأسفار، لأن ده واجب عليك، فواجب ايه؟ ان هو يكون مستثنى. طيب كمان يعني استدل ابن حزم على الحديث بتاع ابن عباس اللي احنا لسه قارئينه، اللي هو استدل بيه الجمهور. قال لك لا، خدي بالك من شيء مهم جدا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل أن يذهب مع الزوجة، صح؟ أمر اللي هو كان مجاهد، اللي خارج يجاهد في سبيل الله، اللي كان اكتتب في غزوة كذا وكذا. قالوا ان زوجتي مسافرة و للحج، وانا ايه، وانا خارج مجاهد. النبي صلى الله عليه وسلم قال لي اذهب مع زوجتك. هنا ابن حزم قال لهم الحديث ده بقى دليل عليكم مش ليكم. طب ازاي؟ قال لك هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكلم المرأة، ما قالش المرأة للمرأة حاجة، ما قالش للمرأة لا ما تسافريش، ما ينفعش ان انت تسافري الحج من غير محرم، انتظري الزوج او يكون معاكي محرم. انما ايه، هنا النبي امر الرجل ولكن لم ينه المرأة عن السفر. وخدي بالك، لا يجوز في حق النبي صلى الله عليه وسلم تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا يجوز في حقه هذا الامر. لو في حاجة، يعني في امر منكر هيحدث، النبي ايه بينهى عنه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى المرأة عن شيء، لم يعني يوجه النبي صلى الله عليه وسلم كلام إلى المرأة. ده اللي ذهب إليه ابن حزم. يعني شوفي حتى هنا بيقول لك، واستدل ابن حزم بحديث ابن عباس على أنه يجوز للمرأة السفر للحج بغير زوج ولا محرم، لكونه صلى الله عليه وسلم لم يعب عليها ذلك السفر بعد أن أخبره زوجها، فلم يقل صلى الله عليه وسلم لا تخرج إلى الحج إلا معك. هل النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، لا تخرج إلى الحج إلا معك؟ ولا نهاها عن الحج اصلا، ما نهاش المرأة عن الحج، بل الزم الزوج ترك الجهاد والحج معها. فالفرض في ذلك على ايه؟ على الزوج لا عليها. فرض على الزوج ان هو يذهب مع امرأته الحج، ده واجب عليه، لكن المرأة لا، يجوز ان هي تذهب بدون محرم. وده اللي ذهب اليه زي ما قلنا الشافعية وأهل أو ابن حزم، ودي الأدلة اللي استدلوا بيها، دي الأدلة اللي استدلوا بيها. طبعا يظهر هنا لنا قوة ما استدل به الشافعية وابن حزم، يعني هنا فعلا إن ده مستثنى من جملة الأسفار. خدي بالك طبعا، يعني هنا النساء يعني بتسافر في كل حتة وعادي، طبعا كل ما يطلق عليه سفر يحرم للمرأة أنها تسافر إلا مع ذي محرم، ولكن الحج والعمرة يجوز للمرأة أنها تسافر من غير محرم. إن تيسر معها مال ممكن أن هي يجوز لها أنها تسافر من غير محرم للأدلة دي. ماشي. طيب عندنا آخر جزئية في الباب ده، صلاة المريض. عن عمران بن حصين رضي الله عنه وأرضاه قال: كان بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صلي قائما. خدي بالك البواسير ده مرض بيبقى يعني شديد، لما بيحدث التهاب بقى او كمان شرخ او كده، بيبقى سبحان الله المريض لا قادر يقعد ولا قادر يمشي ولا قادر يقوم، كل الاحوال بتبقى متعبه بالنسبه له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال له: صلي قائما. تعرفين طبعا ان القيام في الصلاه على ده يعد ركن من الاركان، صلي قائما. طيب فان لم تستطع، هو مريض ها، فقاعدا، مش مستطيع القيام، قاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. طبعا جنب هنا بيبقى زي اعتراض الجنازة بالظبط، عارفين الجنازة لما بتوضع عشان يصلى عليها في المسجد بتبقى موازية للصفوف، بتبقى ايه، معترضة، اسمها معترضة ايه، الصفوف بالعرض كده. فبرضو انت بتنامي بقى على جنبك في اتجاه الايه، القبلة. طيب يعني بقدر الاستطاعة. طيب عن جابر رضي الله عنه قال: عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعود مريض، يعني بيزور مريض، فرآه يصلي على وسادة، وده بقى اللي بينتشر، تلاقي اللي مش قادر بيصلي وهو جالس، يروح جايب كرسي، جايب وسادة عالية يعني مخدة عالية، أو يسجد على إيديه. هو مش قادر يسجد على الأرض، فبيستخدم الكيفيات دي للسجود. فرمى بها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: صلي على الأرض إن استطعت، وإلا فأومئ إيماء، واجعل سجودك أخفض من ركوعك. بس كده، يبقى صلي على الأرض إن استطعت، لو أنا قادرة. طبعا ده أنتوا عارفين الركوع والسجود ده برضو يعد ركن. صلي على الأرض، استطعت تصلي على الأرض صلي. طب ما استطعتش، وأنا جالس هعمل إيه؟ أومئ، الإيماء هو إيه؟ تحريك الرأس، هحرك الرأس، واجعل سجودك أخفض من ركوعك. يعني السجود هتبقى إيه؟ تحريك الرأس فيه إيه؟ أكتر، تميل الرأس فيه إيه؟ أكتر من الركوع. خدي بالك بقى، لأن في ناس إيه بتعمل انحناء بالظهر. لا، مفيش انحناء بالظهر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ إيماء، الإيماء هو تحريك الرأس. خلاص، خدي بالك إن في ناس كتيرة إيه بتسجد بهذه الكافية. لا، ده كمان النبي يرمي بالوسادة كده، معناه إن إيه؟ يحرم هذا الأمر. عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، يعني مربع رجليه. طبعا انتوا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم مرض، كانت كسر قدمه صلى الله عليه وسلم، ف كان بيصلي هو جالس. فأمنا عائشة بتقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، يعني جالس وإيه؟ متربع. طبعا هو هي حتى بيقول لك: فجحش شقه الايمن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم سقط من على الناقه، فجحش شقه الايمن، يعني عارفه زي ما تقولي حصل كسر كده في شقه الايمن صلى الله عليه وسلم. طيب، فكان بيصلي ايه؟ متربع على الارض. وكان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاه متربعا، في نهي يعني، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة متربعا. ولكن إيه؟ شوهد النبي وهو إيه؟ يصلي متربعا. لما النبي ينهى عن شيء ثم يفعله، ده يدل على الإيه؟ على الكراهة. يبقى إذن الصلاة وأنت جالسة على الأرض متربعة على كراهة، على كراهة. ماشي كده يا سنة تالتة؟ طيب، أنا هكتفي بكده، لأن المرة القادمة بإذن الله تعالى ندخل في صلاة الجماعة، ده باب تاني من أبواب الفقه اللي إن شاء الله هندرسه. بتقول: أصلي الصلاة اللي بعدها بدون كلام أو تغيير المكان؟ أنت خدي بالك إن يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقيم الصلاة، وفي نهي عن إن إحنا نجمع ما بين صلاتين ورا بعض بدون حركة، بدون حركة، يعني حتى تذكري الله، تستغفري الله، تبص شمال تبص يمين، خلاص دي كده حركة. وان طبعا أقمت الصلاة كده أتيتي بالسنة وأخدت أجر. المقصود السفر مع المحرم، طريق السفر فقط ولا الإقامة كمان؟ لا، طريق السفر، طريق السفر لا تسافر، لكن الإقامة لم يتكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو في محرم هيوصلك، ها، ويسيبك ويرجع، وبعد كده لما تحب ان انت ترجعي لمكان الاقامه بتاعتك، ها، يروح مسافر تاني جايبك وايه ومرجعك. ماشي. ايه تاني اسئله؟ يجوز، يجوز هذا الامر مستثنى من جمله الاصفار اللي هي عليها اجماع. طبعا اجماع انها ايه؟ لا تسافر اي سفر، كل ما يعد سفر فهو يحرم ان تسافر المراه من غير محرم، ما عدا، ها، ما عدا ايه؟ الحج والعمره. ركعات ايه يا بنات؟ الحركه في الصلاه دي بتكون ما بين الصلاه والصلاه، ما بين الصلاه والصلاه. صلاه خلصت بتتحركي، احنا مش خدنا الحديث ده، لو ما خدناهوش يبقى هناخده في العام ده. هصلي مثلا المغرب، سلمت عايز اصلي السنه، المفروض ان انا يعني ما اوصلهاش، يعني مش مثلا السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، الله اكبر. لا طبعا انا يعني اختمي الصلاه، هو اعلى استحباب بس اختمي هتاخدي اجر. طب انا مستعجله يبقى بحرك نفسي، يعني مثلا ممكن اتحرك من مكان، او ان انا التفت، افضل في مكاني بس التفت، اذكر الله عز وجل، يعني اعمل اي حركه. ماشي. كيف الجمع اني سلم واصلي الصلاه الثانيه مباشره بدون فصل؟ انا كلمتها دي، قلت يا منى طيب لو شخص صلى الصلاه اربعه كما هي ولو في سفر فيها حكم مع يجوز يباح؟ بس بص يا أسيل، يستحب له، يستحب له القصر. استحباب يعني مش عارفين استحباب، انفعل له أجر، ان ترك ليس عليه وزر. افرضي انا لا هكمل، طبعا انت خالفتي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن خالفتي في ايه؟ في مستحب. بص يا بنات، في حالات زهايمر، نسأل الله السلامة والعافية، ده بيبقى الايه، ما هي الحالات دي اللي بتكلم عليها، ده فعلا الحق العقل زاهب، يعني بتبقى فاكرة هي مش فاكرة هتعمل ايه اساسي. وفي طبعا منهم تلاقيه بيتكلم وتقعد تقول الله اكبر على انها يا عيني بتصلي، لان هي متعودة على الصلاة، وتلاقي ايه بتبص شمال وتبص لمين وتسرح، ولا هي ايه شوية كده تلاقي الله اكبر. في نساء كده، يعني انا شفت حالة كده، سبحانك يا رب، يا طبعا هي متعودة على الصلاة فهي هصلي صلي الله اكبر، وتلاقيها تبص شمال وتبص لمين وتسرح وتتكلم. طبعا هو بتبقى حالات صعبة، يعني ممكن ما يبقاش في كلام كمان، ولكن بتجديها انها ايه، ما فيش تركيز. ممكن يعني سبحان الله في بعضهم اذا كان مثلا رجل بيتبول في مبولة او كده تلاقيه ممكن يتبول، ممكن يعني هو مش مركز، لان خدي بالك الزهايمر ده سبحان الله يعني زي ما بنقول بيحصل ضمور في المخ، ضمور في المخ، نسأل الله السلامة والعافية. وطبعا بتبقى الحالات مختلفة، لو في عقل يعني العقل كده مركز خلاص يبقى الصلاة لا يعني تصلي، لكن بالحالة دي ما فيش. ده طبعا وتبقى يعني عشان بعض الناس تقول ده سوء خاتمة، لا هو مش سوء خاتمة ولا حاجة، هي على آخر ما كانت عليه، هي على آخر ما كانت عليه، لأن ده يعتبر طبعا في ذهاب للعقل خلاص بقى، يعني حتى ما بتبقاش عارفة ولادها. بصي في حالة السفر والقصر في الصلاة لا تصلي سنن. بصي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصليها بقدر الاستطاعة، ولكن طبعا ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم سنة الفجر لا في سفر ولا في حضر، وكذلك الوتر ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ولا في حضر، في غير ذلك لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم بقدر الاستطاعة. ماشي حبيبتي، ربي يصرف عنها ويعافيها، ويعني سبحان الله ويصبرها، لان طب تبقى حالات صعبه جدا يا بنات، يعني سبحان الله. انت حبيبتي لا حد يسافر معاها، لا ما بصي احنا كل قلنا كل ما يطلق عليه سفر فهو سفر، ما فيش اجبار يا بنات، هتجبري ايه يعني يضربوها؟ يعني ده مش اكراه، خدي بالك الاجبار ده الاكراه، احنا انتوا دارسين الاكراه معايا صح؟ مش دارسين الاكراه ها صح؟ يعملوا لها ايه يعني؟ يعني ممكن على فكره في ناس بتستاجر الارحام، استاجر الرحم، يعني مثلا اخوها مثلا عمها خاله لو مثلا سنه صغير، تعالى مثلا وايه هعزمك على غدوه حلوه، تعالى مثلا واجيب لك هديه مش عارف ايه، بحيث ان يوصلها، بحيث ان يوصلها وتقيم، وبعد كده ايه برضو يعني تشوف برضو محرم من المحارم، يعني انها زي ما بقول لك تأجره، ما اسمه تأجير سبحان الله، اشراك هديه هجيب لك حاجه، هو بقى يكون ليه رغبه فيها. يعني معلم زي هاله الطلاق والمراه ليس لها محرم مطلق في قضاء امورها، تضطر للسفر لقضاء امور اداريه، ازاي ما لهاش محرم يا سماح؟ ازاي ليس لها محرم؟ يعني ملهاش ابن، ملهاش اخ، ملهاش اب، ملهاش عم، ملهاش خال، ها؟ والعلاج العمر 40 سنه كي ايه يعني ايه ولا علاج يعني ايه دي مش فاهم 40 سنه كيف يعني مش عارفه. ايوه والله بس معلش هنعمل ايه. لا تشوف معلش تخلي حد من اخواتها كده يعني تشوفه كده بحيث ان هو يسافر معاه حد بقى من اخواتها حد من اخواتها يسافر معاها او ولاد اخواتها. ها ده هيبقى حلو قوي ده ولاد اخواتها ابن اختي ابن اخويا تعالى بقى يروح مع عمته او يروح مع خالته تعالى بقى وانا اجيب لك ايه هفسحك النهارده معايا واجيب لك مش عارفه ايه وبتاع بحيث ان هي يعني ربنا يا رب يصل لها حاله وان شاء الله يتم هذا الامر. هنا النبي ما حددش سنين يا بنات. النبي لم يحدد عمر المراه خدي بالك. لا يحل لامرأة أن تسافر من غير محرم. ما قالش بقى المرأة دي عمرها كام. خلاص ده كده إطلاق. وما أطلقه الشرع ما ينفعش إن إحنا نقيده بعمر. لا لا سنة الفجر ليست واجبة. سنة الفجر ليست واجبة ولكن ما كان النبي يتركها. وطبعا أنتوا يعني سبحان الله أنتوا عارفين صلاة أو ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد بيها يعني في حديث كان يقصد الفرض وفي حديث يقصد السنة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى بعض الصحابة يدخلوا المسجد وهم بيصلوا سنة الفجر ولا يتكلم. وكنت بالك انت عندي كمان حديث الأعرابي اللي جه للنبي صلى الله عليه وسلم وسأل هل ما يعني كان بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة الواجبة فقال 5 صلوات في اليوم والليلة. فقال النبي فقال الرجل هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. فقال النبي فقال الرجل إيه لا أزيد ولا أنقص. ها والنبي أقره قال إيه أفلح إن صدق. هي بس الواجب يعني الواجب بس 5 صلوات في اليوم والليلة. طيب المقصود بالسفر الإقامة بالليل معلمتي بالسفر الإقامة بالليل يعني إيه؟ زي سفر وإقامة بالليل. كل ما يطلق عليه سفر فهو سفر سواء كان بالليل أو بالنهار. وما في بلدي يبقى دي إقامة هتم. أنا سافرت خدت اتجاه السفر ورحت في بلد تانية يبقى لي اللي أنا أقصر الصلاة بالكافية اللي احنا تكلمنا عليه. انت تقصدي خدوا بالكم يا بنات ان هم كانوا في اسفار دلوقتي بتستغرق وقت طويل. في اسفار بتستغرق وقت طويل وكم طبعا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بيسافروا بالدواب يعني بياخد وقت طويل طبعا السفر على الدواب وفي على الاقدام. فكانوا بيسالوا الاسئله دي المراه تسافر يوم المراه تسافر ليله. فقال لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة ليلة إلا مع ذي محرم. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه بقى لا يحل لامرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم. خلاص كده كل أي سفر بسافر. احنا قلنا تشوف دي قلتي ملهاش كمان يعني ملهاش ابناء ليها اخواته مشغولين تاخد ابن اختها معاها تاخد ابن اخوها معاها. ما ينفعش العمر لم يحدد. النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد عمر النساء المرأة يعني الانثى. طالما هي امرأة ما ينفعش انها تسافر مع الا مع ذي محرم. ياكوا تتقنوا الباب ده. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.